فإذا كان لا يتضمن محذورا فلا حرج. من بعد؟ تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة للرافضة هل يعتبرون كفرة؟ كيف يكون التعامل المسلم معهم حتى أن بعضهم يعني يظهر الحق؟ كيف يكون التعامل معهم شيخ؟ الرافضة بارك الله فيك كغيرهم من أهل البدع، إذا أتوا بما يوجب الكفر صاروا كفارا، وإذا أتوا بما يوجب الكفر صاروا فساقا، وإذا كان لشيء من أقوالهم القريبة من أقوال السنة شيء من النظر وهو وصار محل اجتهاد فهم كغيره، فلا يمكن أن يجاب بجواب عام ويقال كل الرافضة كفار كل الرافضة فساق، لا لا بد من التفصيل والنظر في بدعته. ويجب علينا نحن أن ندعوهم إلى الحق وأن نبينه لهم، وإذا كنا نعلم من أي فرقة هم فعلينا أن نبين عيب هذه الفرقة، ولا تيأس فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ربما يهديهم الله على يديه فيحصل لك خير كثير. والإنسان الذي يهتدي بعد أن كان غير مهتدي قد يكون فائدته للمجتمع أكثر وأكبر من الأول الذي كان مهتدي من الأول، لأنه عرف الباطل ورجع عنه وسيبينه للناس. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. سؤالي، نحن طلاب في بعض الجامعات، فإذا سافرنا من مدينتنا إلى الجامعة نجلس أحيانا 4 شهور أو 3 شهور، فما حكم قصر الصلاة أو الجمع في هذه وترك السنة الراتبة؟ أول نقول الناس انقسموا إلى 3 أقسام، قسم مستوطن وقسم مقيم أبدا وقسم مقيم إقامة مؤقتة إما بزمن وإما بعمل. أما المستوطن فظاهر أنه ليس له حكم المسافر لأنه مستوطن، وكذلك المقيم إقامة مطلقة مثل السفراء وغيره، هؤلاء أصلا أنهم مقيمون إقامة مطلقة وأن هذا البلد هو بلدهم، هذا أيضا كالأول بمعنى أنه لا يترخص رخص. والثالث المقيم إقامة مقيدة بزمن أو عمل، بزمن كشهر أو شهرين أو يوم أو يومين، أو عمل كعلاج تعلم غير مقيد بسنوات، فهذا حكمه حكم المسافر بل هو مسافر حقيقة، لأن هذا متى انتهى وقته المقيد بزمن أو عمله الذي قيد به سفره فإنه يرجع إلى بلده. وبناء على ذلك يكون الذين يدرسون في الخارج أي في خارج بلدهم مسافرين، لأنهم لا ينون الإقامة المطلقة إطلاقا، لو أنه أعطي شهادته اليوم لسافر، لكنه مربوط بهذا العمل المؤقت المحدد. ولذلك تجد بعض البلاد تكون مدة الدراسة فيها 4 سنوات، بعضها 5، بعضها 6، 3. بقي فعلى هذا يكون حكمهم حكم المسافر. مسح الخفين كم؟ 3 أيام. القصر صار 4 أكعتها. صيام رمضان لا يلزم، لكننا نقول لا ينبغي أن يؤخروا إلى رمضان الثاني، لأنه إذا أخر صيام رمضان في هذا العام مثلا وجاء العام الثاني وأخره العام الثالث تراكمت عليهم الأيام وربما يعجز وربما يطلب. فلذلك نرى أن الصيام وإن جاز له أن يفطر لأنه مسافر لكن لا يؤخره إلى السنة الثانية لئلا تتراكم عليه فيعجز. أما بالنسبة للرواتب فأنتم وغيركم المشهور عندهم أن المسافر لا يتنفس،